السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه، قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال: حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول يدل على عظم خوف النبي عليه الصلاة والسلام من ربه وخشيته وخشوعه له وتذلله. وهكذا كل من كان أعلمكم بالله فهو أخوفكم منه، فكلما قوي إيمان العبد وعظم خوفه من الله قويت خشيته لربه. إن الذين يخشون ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وإن البكاء يدل على لين القلب وخضوع الشخص لربه وعلى شدة خوفه منه ورجائه له. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كثير البكاء من خشية الله، سواء في صلاته أو في غير الصلاة. إذا سمع القرآن يتلى كذلك يبكي. ولقد بين لنا عليه الصلاة والسلام فضل البكاء من خشية الله، وقال: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله. وفي بعض الحديث: عين غضت عن محارم الله. فهذا يدل على أن كثرة البكاء من خشية الله يكون سبب في دخول الجنة والنجاة من النار. ولا تدمع العين إلا للين القلب. إذا كان القلب لينا، ولا يكون القلب لين إلا إذا كان خاليا من الذنوب، شديد الخوف من الله، قوي الرجاء. فإذا لان القلب خشع ثم دمعت العين. وأما إذا رأيت الإنسان قليل البكاء أو لا يبكي أبدا من خشية الله فهو دليل على قسوة قلبه، فعليه أن يعالج قلبه بكثرة الذكر والتوبة والاستغفار والبعد عن الذنوب والمعاصي، فإنها هي التي تقسي القلوب. وأما الحديث الثاني فإنه يدل على قوة إيمان هذا الصحابي رضي الله عنه وفرحته أن ربه ذكر اسمه حينما أوحى إلى نبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فقال أو سمعني ربي يعني ذكرني باسمي، فهذا يعني ما يدل على فضله ومكانته، فبكى فرحا وأيضا خشوعا لله. وهكذا يجب على الإنسان أن يتأمل القرآن ويتدبر الآيات وما فيها من الوعد والوعيد من ذكر الجنة والنار وذكر يوم القيامة وما فيه من الأهوال، حتى يلين قلبه وتدمع عيناه. وقد سمعنا في الحديث من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه ومن أظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني فاضت عيناه بالبكاء. فالبكاء من خشية الله من سيما الصالحين، وعلامة خوفه من الله، وكذلك هو من سيما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل على النار على القدر، فقلت له يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد أمرنا أن نكثر من الدعاء في السجود، ولعل الدعاء يكون سبب في الخشوع ولين القلب ودمع العين، فإنه من أسباب استجابة الدعاء دمع العين من خشية الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنهما نزورهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني لا أبكي، إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكاني أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. قال قد سبق في باب زيارة أهل الخير. نعم. هذه المرأة المؤمنة أم أيمن وهي من حواضن الرسول عليه الصلاة والسلام، امرأة صالحة صحابية جليلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها في حياته تقديرا لها، ولأن وهذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه واعترافه بالجميل وعدم نسيانه لأهل الحق، يعني أنه من كان له معروف أو كان له جميل فإنه لا ينسى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه، فكان يزورها. وكان الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما معه، فلما توفي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن لا يقطعوها ولا يغير العادة التي جروا عليها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم للآخر هيا بنا لأم أيمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، لأنها يعني كبيرة السن ولها حق. فذهبوا إليها، فلما دخلوا عليها ورأتهم تذكرت أنهم كانوا يزورونها مع النبي عليه الصلاة والسلام فبكت، فقال وما يبكيك؟ أما علمت أن ما عند الله خير لنبيه؟ يعني الدرجات العالية والنعيم المقيم، إن الله عز وجل قد اصطفاه واختاره وأحب لقاءه. فقالت لا، إنني لا أعلم، يعني أدري أن ما عند الله خير لنبيه، ولكن نحن الذين حرمنا، فإني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، يعني بوفاته عليه الصلاة والسلام. فلما قالت ذلك صاروا هم يبكون، هيجتهم على البكاء فصاروا يبكون معها. وهكذا أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام إذا تذكروا وتذاكروا وذكرت عندهم الجنة والنار والقبر وما فيه وما بعده وموقف يوم القيامة وبعض المواقف التي تكون مؤثرة، فإنهم يبكون. عمر رضي الله عنه ذكر أنه يمر بالآية فيها من الوعيد وذكر النار فيرددها فيبكي فيغشى عليه من شدة البكاء وشدة الخوف من الله، وأن له خطان أسودان في خديه من كثرة البكاء، مع أنه رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، فهو من أضفل الصحابة، هو ما في بعده ما في أفضل منها من الصحابة إلا أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك كانوا يبكون بكاء شديد. فهذا دليل على أنه كلما عظم خوفك من الله عظمت خشيتك وكثر بكاؤك، لأن هذا يدل على أن القلب إذا وقف بين يدي الله وتذكر وقوفه أيضا في يوم القيامة وما في ذلك اليوم من الشدائد العظام والكروبات، فإنه يلين القلب فيخشع والعين تبكي فتدمع. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه عند الكعبة يبكي قال هنا يا عمر تراق العبرات، يعني أن الإنسان ينبغي له جوار بيت الله الحرام أن يبكي، لأنه يتذكر عظمة الله وفضل ذلك المكان، وهو أفضل بقعة على وجه الأرض، فالذي لا يبكي في ذلك المكان فمتى يبكي؟ فلذلك ينبغي للحاج والمعتبر أنه إذا وصل في تلك البقاع يتذكر ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام يوم كانوا يترددون إليه حجاجا وعمارا، وكانوا يعمرونه بعبادة الله وكثرة الصلاة عنده والبكاء بين يدي الله، فإذا تذكر ذلك أيضا يبكي. فبكاؤك في جوار بيت الله الحرام قدوة، يعني اقتداء بالسلف الصالح، بالإمام والقدوة محمد عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه الكرام. فالذي لا يبكي في ذلك اليوم في ذلك المكان وفي يوم عرفة متى يبكي؟ وكلما بكى من خشية الله كان ذلك سببا في قبول دعائه، كما قال بعض السلف إني لا أدري متى يستجاب لي دعائي، فقيل له متى؟ قال إذا بكت عيناي، يعني يدل على أن قلبه قد خشع وذل بين يدي ربه. وأن ربنا عز وجل يحب من عبده أن يكون خاشعا ذليلا بين يديه، لا يكون غافل القلب أو قاسي القلب، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب الغافل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت إن أبا بكر رضي الله عنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وخشوعه وتذلله بين يدي ربه وكثرة بكائهم وخشية الله، فإن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيه، بل أفضل الناس بعد الأنبياء. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم، فلذلك كان إذا قرأ القرآن يتأثر ويبكي كثيرا. ولكن على الإنسان أن يقتدي بمثل هؤلاء، فهم أئمة وقدوة، إذا كانوا مشهودا لهم بالجنة، مضمونة لهم، مغفورا لهم، ومع ذلك نراهم هم أشد الناس خوفا من الله وأكثرهم بكاء وخشته وأكثرهم عبادة، دليل أنهم قوم عرفوا حق الله فبادروا إلى ما يرضي الله وهو خشوع بين يدي الله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. نعم. قال رحمه الله تعالى عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. نعم، هذا عبد الرحمن بن عوف. نعم، هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة، أيضا كان ممن يبذل الأموال في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله، وكثير القربات والطاعة لله، وكثير البكاء من خشية الله، لا سيما لما تذكر أناسا من أصحابه، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان قبل أن يسلم شابا مدللا عند أهله، يعني عنده من الدنيا ما يريد وما يحب، ولكنه نبذ الدنيا وما فيها من اللذات والشهوات وأسلم وصار من الدعاة إلى الإسلام والذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام يدعون الناس للإسلام في المدينة ويعلمون الناس القرآن. فلما قتل يوم أحد ما وجد كفن يكفن به، ثوبا يكفن به. فلذلك لما تذكره عبد الرحمن بن عوف بكى رضي الله عنه، فهو يخشى، فهو يقول يعني إن عبد الرحمن مصعب خير مني. ولما ذكر ولما توفي ما وجد شيء يكفن به إلا بردة إن غطي بها رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطيت رجلاه انكشف رأسه، يعني أنه لم يعطى شيء من الدنيا، وكان صابرا محتسبا راضيا بما آتاه الله. فهذا مما أبكى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، مع أنه موفق يبذل الأموال الكثيرة في سبيل الله، لأن الله قد أعطاه من المال الشيء الكثير. ولذلك كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام يتنافسون في فعل الخير، سواء من بذل الأموال أو من العبادات البدنية. نعم. أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير، ثم قال ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. نعم، لما تذكر أن مصعب بن عمير كان من أشد الناس ترفا قبل أن يسلم، ولما أسلم صار من أفقر الناس، فلما أتي بهذا الطعام وكان صائم بكى، غلب عليه البكاء حتى أن نفسه عافت الطعام، ما استطاع أن يأكل الطعام، مع العلم أنه كان صائم رضي الله عنه. فهذا دليل على تأثرهم حينما يتذكرون ما يسبب خشوع القلب، وما يجعل الإنسان يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، فإن هذا من أسباب البكاء من خشية الله. وإذا أحس الإنسان بقسوة قلبه فليكثر من ذكر الله والدعاء والاستغفار، ويزور القبور، يزور المقابر، يتذكر الآخرة، زور المقابر فإنها تذكركم الآخرة. ما يزور القبور من أجل يتبرك بهم أو يدعوهم أو يتوسل إليهم، بل من أجل أن يسلم عليهم ويدعو لهم ويترحم عليهم ويتذكر الآخرة حتى يلين قلبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هذه من لذات، يعني الموت، فإنه ما ذكر فيه كثير إلا قل له، ما ذكر فيه قليل إلا كثر، يعني أنه سبب القناعة وعدم الميل إلى الدنيا. ولا يبكي الإنسان إلا أنه يعرف أن هذه الدنيا دار ممر، وأنه لا ينبغي أن يركن إليها، وأن يجعلها أكبر همه ويغفل عن الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أقل الناس حظا في الدنيا، لأن الله عز وجل ادخر له الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فمن كان مقتديا فليقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين هذه أوصافهم، يعني شدة خشوعهم وخوفهم من الله وبكاؤهم من خشيته، يقتدي بهم حتى يلين قلبه ويخضع بين يدي ربه، ولا يركن إلى الدنيا، لأنه يدري أنها فانية، يدري أنها فانية، وأنها وإن طالت فهي قصيرة، وإن أقبلت فهي حقيرة. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الآيات كلها تدل على حقارة الدنيا وأنه لا ينبغي للإنسان أن يقتر بها وأن يركن إليها وينسى الآخرة، فإن الدنيا دار مبر والآخرة دار مقر، فعلينا أن نتزود من ممرنا لمقرنا وأن نأخذ من حياتنا لموتنا وأن نستعد للقاء ربنا ولا نركن إلى الدنيا لأنها فانية، وإن طالت فهي قصيرة وإن أقبلت فهي حقيرة. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فهي سجن المؤمن ونعيم الكافر، جنة الكافر، لأن الكافر لا يفكر في شيء غير الدنيا فهو يركن إليها ويسعى جاهدا في تحصيلها. أما المؤمن فإنه ينبغي أن يتخذها مزرعة للآخرة ويتخذها ممرا لا مقر. قال رجل: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والزهد في الدنيا ينبغي أن يكون مبنيا على التورع والبعد عن المحرمات والشبهات وعن اللهو والميل إلى الترف والغفلة عن الآخرة. لا يلزم أن تكون منقطعا دائما للعبادة وأنك تترك الأكل والشرب واللباس تقول أنا زاهد. الزهد هو أولا عدم الانقطاع للدنيا وترك الآخرة، وأنك إذا رزقت شيئا من الدنيا تتخذه عونا لك على قربك من الله فتبذل منه الشيء الكثير لتجده أمامك في الآخرة، ولا تركن إلى الدنيا وتغفل عن الآخرة كأنك مخلد فيها، فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا. فالدنيا ما محكوم عليها بالفناء. قال بعض السلف لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لكانت الآخرة أفضل من الدنيا. فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ فإذن الله عز وجل ضرب للدنيا أمثلة كثيرة، ومن جملتها أنه مثلها بالأرض إذا نزلت عليها الأمطار وفزت وأخضرت وكثر فيها الزروع والنباتات والخيرات والثمرات، ثم ربما سلط الله عليها آفة فأتلفتها فذهبت كأن لم تكن. وأن التنافس ينبغي أن يكون في الآخرة لا يكون في الدنيا، لأن التنافس في الدنيا يشغلك عن الآخرة ومما يقسي قلبك ويبعدك عن الله. وأما التنافس في الآخرة مما يرفع الله به الدرجات ويكون سبب في علو شأنك أمام الله، وفي يوم القيامة تكن من الفائزين. لأن الله لما ذكر لما ذكر الجنة وما فيها قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني يتنافسون بالأعمال الصالحة من أجل أن يصلوا إلى هذا النعيم المقيم. وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسوله. فالدنيا الله عز وجل خلقها امتحانا واختبار للإنسان. الإنسان في هذه الدنيا يمتحن فيجد ويجتهد، الموفق يجد ويجتهد واغتنم الأيام والليالي قبل فواتها، يصوم النهار ويتهجد في الليل ويكثر من الذكر حتى يحصل على النصيب الأعظم في الآخرة. أما الدنيا ليست علامة سعادة، قد يعطى الإنسان في الدنيا ما يحتاج وما لا يحتاج ولكنه محروم في الآخرة. فالدنيا لو عمرت بها إلى أن تنتهي ولكنك من أهل الدنيا، ما نفعك هذا النعيم ولا هذا التعمير فيها. وقد ورد في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بأشد الناس بؤسا، بأشد الناس تنعما في الآخرة من الكفار وأعداء الإسلام والذين انهمكوا في الدنيا وشهواتها ونسوا الآخرة، فيغمس في النار غمسة واحدة فينسى كل ما مر عليه من النعيم. فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا ربي، نسي كل ما مر عليه من النعيم والملذات والشهوات المتنوعة في غمسة واحدة في النار، فكيف وهو سيصلاها إلى الأبد؟ ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من المؤمنين وأشدهم فقرا، فإذا غمس في الجنة غمسة واحدة نسي وكل ما مر عليه من الشدائد ومن الضيق في الدنيا. فيقال له هل مر عليك بؤس، يعني فقر، هل مر بك بؤس قط؟ أو رأيت شدة أو فقر فيقول لا يا رب، نسي كل ما مر عليه بغمسة واحدة في الجنة. هذا وقد قيل إن الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى. الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى. ولكن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنين، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، لأن الدنيا فانية والدنيا والآخرة باقية، نعيم يبقى. يا سائلا عن الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها صرت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فالدنيا المؤمن يجعلها مزرعة للآخرة، لأن من زرع شيئا حصده، فهي دار عمل، دار عمل ومر وممر للآخرة. الدنيا الإنسان فيها مسافر ليس مقيم، والآخرة دار مقر. فإذا علم ذلك فعليك أن تعرف قدر الدنيا وقدر الآخرة، فلا تركن إلى دنيا تفنى وتترك نعيما يبقى. ويكفيك أنها لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فعليك أن تأخذ حذرك وتحسب حسابك ولا تركن إليها. نعم عليك أن تأخذ منها نصيبك الذي يعينك على الاستعداد للآخرة، ما تكون عالة على غيرك وتنقطع تقول أنا سأترك الدنيا بأسرها وسأقتصر على نفسي في المسجد، لا أعرف إلا الصلاة والعبادة والصوم. لا، لكن أولا احذر الغفلة عن الآخرة والانهماك في الدنيا والاكتفاء بها والافتتان بها والانهماك بشهواتها ونسيان الآخرة، وإلا فخذ نصيبك، لا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ نصيبك الشيء الذي يعينك على طاعة الله ويغنيك عن الناس وما في أيديهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين سألهم عن أخيهم الثالث، قالوا إنه في المسجد يا رسول الله يعني دائم، قال ومن يكفيه، يعني من يكفيه المؤونة، قالوا نحن يا رسول الله، قال أنتم خير منه. يعني فليس معنى الزهد في الدنيا أنك تنقطع انقطاعا تام تبتل النصارى. فديننا ليس فيه رهبانية النصارى، وليس فيه أيضا عادة اليهود وانهماكهم في الدنيا وعدم تفكيرهم في الآخرة. فإن اليهود عباد الدنيا لا يقدمون، لا يبالون في حلال ولا حرام، يتحيلون على الحصول على الدنيا بأدنى الحيل ولا يفكرون في الآخرة، فينبغي الإنسان المؤمن أن يكون وسط، وسط يعني لا يكون عالة على الناس، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى. لا تكون عالة على الناس تقول أنا زاهد في الدنيا وسأنقطع ولا أريد المال ولا أشتغل ولا أعمل، لا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن أناسا من أصحابه قال أنا سأصلي ولا أنام، والثاني قال أنا لا أكل اللحم، يعني يريد أن يقتصر على خشونة العيش، والثالث قال لا أتزوج النساء سيتبتل وينقطع العبادة ويترك الزواج والأولاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذا، أنكر، قال ما بال، لما حمد الله وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقواما يقولون كذا وكذا، يعني الأشياء التي قالوها وذكروها من زهدهم في الدنيا وانقطاعهم للآخرة انقطاعا تام، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأصلي وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك حنظلة رضي الله عنه لما لقيه أبو بكر قال كيف حنظلة؟ قال هلك حنظلة يا أبا بكر. قال كيف؟ قال نكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرنا في الآخرة والجنة والنار كأننا نراها عيانا، فإذا فارقناه نسينا شيئا مما قال لنا، لا عبد النساء والأطفال واشتغلنا بالضيعات، يعني بالأعمال الدنيوية لاكتساب المعيشة. فقال أبو بكر رضي الله عنه إذن كلنا كذلك، يعني إذا كان هذا يعتبر هلاك فكلنا كذلك. فأخذ بيده وذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه المرجع الذي يحل مشاكلهم إذا أشكل عليهم أمر عليه الصلاة والسلام في حياته. فالسؤال وجهه نفسه النبي عليه الصلاة والسلام كيف حنظلة؟ قال يا رسول الله هلك حنظلة. قال كيف؟ فأعاد الكلام، قال يا رسول الله نكون عندك تذكرنا وتحدثنا، تذكرنا في الآخرة والجنة والنار كأننا نراها عيانا، فإذا ذهبنا من عندك نسينا بعض ما قلت لنا، نلاعب النساء والأطفال ونشتغل بالضيعات. فقال يا حنظلة ساعة وساعة، لو يعني ساعة لك وساعة لربك، فإنكم لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، لكن هذا سنة الله في خلقه. المهم لا تنهمك في الدنيا وتنسى الآخرة كأنك عبد من عبيد الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة، تئس عبد الخميلة، تئس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي، يعني نعطي من الدنيا ما يريد رضي، وإن لم يعطى سخط. هذا هو عبد الدنيا الذي يعمل للدنيا، يبيع دينه بدينار من الدنيا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن أناس يأتون في آخر الزمان يصبح أحدهم مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يتجنبه وأن يحذر كل الحذر، أن يقدم دنياه على أخراه، لأن الدنيا فانية والأخرى والآخرة باقية، فعلى الإنسان أن يعمل للدار الآخر. الإنسان لو أنه عمر بيت واجتهد به وزخرفه وفرشه وأثثه ثم عنده بيت قديم، هل هو سيهتم في البيت القديم أكثر من هذا البيت الجديد مع أنه سيرحل من هذا إلى هذا، أو أنه سيترك القديم على ما هو عليه؟ هكذا الإنسان بين الدنيا والآخرة، أنت في عملك وفي صلواتك وفي ذكرك في عبادتك تعمر لك في الآخرة، كل تسبيحة وكل تحميدة أو تكبيرة كلها صدقة وغرس في الجنة. وإذا قدمت على الله قدمت على ما قدمت، فأنت قدم ما ينفعك في آخرتك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا تكن عالة على الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: فإنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ولكن اجمع بين هذا وهذا. قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. إذن اجتهد كما ورد، اعمل لدنياك كأنك مخلدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمسيت فلا يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني لا تنسى الآخرة تركا للدنيا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والعمل الصالح. وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله عليك سؤال يقول: زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجوز أكثر من مرة في اليوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذا الأمر، بل وضحه لنا أشد التوضيح وبينه أكمل بيان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام علي، لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تهجروا بيوتكم من صلاة النوافل وذكر الله، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يعني ما يلزم أنك تتردد للقبر كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، تقول: أنا أريد أن أذهب أزور الرسول عليه الصلاة والسلام. أصحابه رضي الله عنهم وهم أشد الناس محبة له ومعرفة لحقه ما كانوا يترددون على قبره، كان أحدهم إذا قدم من السفر وصلى في المسجد جاء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خلاص ولا يكثر التردد، لأن المقصود من الزيارة الصلاة والسلام. والصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وقال في الحديث الآخر: فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت وسلمت عليه بلغته الملائكة ورد عليك. ولا ينبغي لك أبدا، وليس من السنة كثرة التردد سواء كنت زائرا أو من أهل المدينة أبدا. صل عليه في أي مكان في الأرض والملائكة تبلغه عنك السلام، وهذا هو السنة. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم الطواف على القبور والذبح لها؟ هذا شرك أكبر يخرج من الإسلام. إذا طفت على القبر ورجوت صاحبه ودعوته واستغثت به وسألته فقد صرفت حق الله لهذا الإنسان وكفرت بالله، ولو كنت تسمى بالإسلام ولو قلت لا إله إلا الله ما دمت تفعل هذا. فإن الذبح نوع من أنواع العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، نسكي يعني ذبيحتي، فصلي لربك وانحر، يعني اذبح لله لا تذبح لغير الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن دعا غير الله فقد أشرك. فالحذر الحذر، تتسمى بالإسلام وأنت تصرف أنواع عباده لغير الله لست مسلم. لا ينفعك القول والكلام، وحتى لو صليت وصمت وحجيت واعتمرت وأنت تدعو غير الله وتذبح لغير الله وتنذر لغير الله، فهذا شرك وعملك باطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. فالحذر الحذر من أن تدعو غير الله أو تطوف بقبر ترجو صاحبه أو تتوسل إليه أو تذبح له أو غير ذلك من أنواع العبادة. يقول: وما حكم الدعاء عندها عند المقابر؟ الدعاء عندها من الوسائل التي ستؤدي بك في النهاية إلى أن تدعوهم، فإن دعوتهم فقد أشركت. والدعاء عندهم تبركا بهم هذا من الغلو، حتى عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لك أن تقف وتدعو أبدا. صلي وسلم عليه وزره الزيارة الشرعية: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كافي. وإن قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، هذا طيب ولا بأس. أما أن تزيد وتجري أو تجلس تدعو أو تتوسل به إلى الله فهذا لا يحل ولا يجوز مهما كان. فعليك أن تتجنب الشرك وأسبابه، فإن من أسبابه هو الدعاء، دعاء الله عند القبور. فإن زين العابدين وهو ابن الحسين رضي الله عنهما رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، يدعو الله، فنهاه عن ذلك وقال له: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي، يعني عن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يعني لا ينبغي أنك تأتي للقبر وتدعو الله عنده، سلم عليه إذا كنت زائر مرة واحدة فقط، ثم إذا أردت الصلاة والدعاء في أي مكان من المسجد لا تتجه للقبر أو تجلس عنده. يقول السائل: إذا كان طالب العلم يعطى من بعض التجار بعض الأموال التي تعينه على طلب العلم وتصرف له مصاريف له ولأولاده، هل هذا يعتبر مذموم لأنه لا يعمل وإنما هو في المسجد وطالب علم فقط؟ اليد العليا خير من اليد السفلى، إن استطعت أن تعمل وتجمع بين طلب العلم وطلب المعيشة فهو خير لك من أن تكون عالة على الناس. وأما إذا كنت ما عندك أي مهنة ولا قدرة على العمل وتريد أن تنقطع لطلب العلم لتنفع لتستفيد وتفيد، ووجدت إنسانا متبرعا من تلقاء نفسه من غير مسألة ولا طلب هو الذي بذل ذلك فلا بأس، ولكن اعلم بأن كونك تعمل وتطلب الرزق من نفسك فهو خير لك، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أمر الرجل أن يشتري حبلا وفأسا ويحتطب ويبيع وقال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. يقول السائل: ما حكم امرأة تريد أن تحج عن زوجها الذي توفي مع العلم أنها أدت مناسك الحج من قبل؟ إذا كانت قد حجت عن نفسها وأرادت أن تتبرع عن زوجها فجزاها الله خيرا، تؤجر على ذلك إن شاء الله. يقول السائل: أفطر عمدا وغير مبال لحكم الله، كان في وقت طويل أكثر من 45 سنة، فما حكم ذلك الآن وقد تاب؟ إذا تاب وأناب وصدق مع الله فالله عز وجل ما يهلك عليه إلا هالك، من تاب فإن الله يتوب عليه، فعليه أن يخلص ويكثر من الأعمال الصالحة والله غفور رحيم، كما أنه شديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولكن لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، اصدق مع الله فإذا صدقت فأبشر. يقول السائل: نذرت صوما كل اثنين وخميس ولكن مر الزمن ولم أستطع، وكان النذر علي طول الحياة. الأيام التي ما دام أنك ما استطعت تأدي كفارة يمين، وإذا استطعت فنفذ ما نذرت، وينبغي للإنسان أنه لا ينذر العبادات حتى لا يكلف نفسه، عليك أن تجد وتجتهد وتعزم على فعل الخير من دون نذر، حتى إن قدرت تعمل وإذا عجزت تكون معذورا، فكفر عن النذرك الذي ما وفيت به كفارة يمين، وإذا استطعت فأيضا استمر على صيامك. ويقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ تربيتها وإكرامها واجب وحلقها حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ما علم عن أحد منهم أنهم أخذوا منها ولا حلقوها، فهي سنة، وقال: خالف المجوس، أكرم اللحاء وأهين الشوارب، قص الشوارب وأكرم اللحاء، فحلقها حرام وتربيتها سنة، وهي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.